نهدي صواب سليم القصد والشيم عاهدتك الله ربي أن أكون سوى نهجي صواب سليم القصد والشيم نهجي صواب سليم القصد والشيم.